دفن الجاهلية، ما يوجد من دفن الجاهلية ليس عليه علامة أهل الإسلام. أما إذا كان عليها علامة أهل الإسلام يكون باب النقطة، لو يوجد شيء عليه علامة أهل الإسلام هذا النقطة، وإذا كان عليه علامة أهل الجاهلية هذا دفن الجاهلية. وحنيفة يقول الركاز خاص بالمعدن، المعادن مثل يجدها تحت الأرض، هناك معادن جواهر وما شبه ذلك يدخل في هذا البترول مثلا، لكن البترول الآن صار من اختصاص ولي الأمر. نعم. فلان هذا السائل يقول: هل السرقة من السيارة وهي مغلقة يعد سرقة من الحرز؟ نعم، وضح قال أن السيارة تعتبر حرز، إذا كسرها يعتبر حرز، وهذا يرجع إلى الحاكم الشرعي، لأن ترفع المسائل الحاكم الشرعي. نعم نعم، إذا وجد الباب المفتوح في البيت ودخل قد يقال أنه الآن ما كسر الآن، بخلاف ما إذا تسلق أو كسر الباب، لكن السيارة حرز، إذا كان مغلق حرز، الآن متركة في الشوارع، لو لم تكن حرز ما صار معناها صار السراق الآن معذورون، لكنها حرز. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعنا. سبحان الله.